ويجوز أن ينكر بثلاث. وكيفية الإيثار بالثلاث أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، أو يصلي ثلاثا بتشهد واحد ويسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.